قال وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري. تمام. وأيضا يا أخوان مثل هذا إلى النسائي أيضا لو يعتني في بعض إخواننا يبحث الأسانيد إلى النسائي أيضا النسائي له أصول في هذا، ضعفاء المجروحون النسائي موجود، وكتب أخرى لو رجعنا هيتبين لنا بالحرف يعني. اسمعين في الألم اسمعين عم نحن نسخة اللي في الشيخ قطع يا التزيد بالبحر مثلا وصل إلى حدود التقريب مع دونيس كل يعني خذ أربع مجلدات حقل عزيز كيف ترى كذلك الشباب جمعة كانت بيشتغل يجمع يرجع الأصول مش أمور سطحية يرجع الأصول إذا قال خطيب يرجع التاريخ خطيب ابن عساكر يرجع كل كتاب يرجع الأصول ويجدون فوارق بين ما في التهجيد هذا والأصول، فوارق دقيقة ينبني عليها تأثير في الترجمة، فلذا وصل إلى حرف السين. هذا عهدي به من سبع سنين. شكرا ماشي ولا توقف؟ لا توقف، عملت فيه عشان الشيخ يعني مشاريع الشيخ أحمد الشيخ كبيرة وطويلة تأخذ سنوات. والشيخ مستقصر يعني غير المسلمين دائما بيتوافقنا مشاريع كثيرة. طيب بقي يا سيد الوزير ابن خنزرة معروف حتى انت لو رجعت الوزير ابن خنزرة يسير عالم البلاء يزيرة يسير عالم ابن خزانة خزانة ابن الخزانة خلص لعله اخ جعفر بن خزاعه لعله اخ على كل حال ابحثوا لنا وعلى لو صح هذا عن النسائي فهمنا يا اخوان تكون هذا من امثله قبول توبه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الامثله وذكروا اظن ابن وليس وفي اخ لأنهم أيضا مختلفون هل الذي يكذب في حديثنا إذا تاب خطبة التوبة هذا هذه مسألة ثانية الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب خطبة التوبة هذه مسألة ثانية هذه مسألة وهذه تلك مسألة وكانوا يضربون أمثلة ويذكرون إسماعيل بن أبي ويس فيها على الثاني فأنت أيضا تأكدوا منها من أجل أن لأن هذه مسألة عظيمة كون ابن أبي الويس يرمى بالوضع أنتم أيضا تلاحظون أنهم رموا بشيء سرقت حديثها بشيء مسألة وضع هذا أطم وأشد وأكثر فينظر إن شاء الله زي الدرجات من الطرف اللي معاه انتقل للسلام انتقل على صحن الصحن على الدخل الشباب اخراج يمه الله كان فعلا دخل اسماعيل طيب ماشي في لحظه كنت فاكر المهم اللي انت حافظ فتح قال ان هو صدوق يخطئ ثم نص على انه هو في التقريب قال صدوق اخطا في حديث اخطا في حديث والذي اعرفه في فتح يقول صدوق يخطئ معنى يا فرح؟ يعني أنا قلت لكم فعلا أحكام الحوض تختلف الموضع الواحد وهذا اجتهاد منه رحمه الله وانتم ما تنسوش أن الحافظ أراد في التقريب اعتصار عصر أقوال الأئمة عشان يخرجانك في قلب واحد وكلمة واحدة هذا من الصعب يعني كثيرا ما يصيب وفي البعض لا يصيب معنى يا فرح؟ هي بقى شفنا بقى صدوق يخطئ وهنا نص على انه فلا يقبل حديثه بلا صحيح يا اخي ده بيخلي صحيح

معنى الفن الجعف أبو خيثمة الجعف. قال حدثنا زهير وابن معاوية ابن خليل زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وكان يدلس وكان من العباد الزهاد. تذكرون قصته مع أبي بكر بن عياش لما لقيه أبو بكر وهو يبكي وقيل ما يبكيك؟ قال لأنه كبر سني ورفع عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وألعمة. فكر هذا ابن هبان الستار ترجمة الإسناد الصحيح. فكان مع جلالته يدلس معناه كان شعب يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقت الهمداني الشيخين هو الهمداني الهمداني بتسكين مين؟ أبو كرام قريب الهمداني أيضا قبيلة الهمداني القبيل يعني إذا أردنا المكان الهمداني تحريك الميم مع الذال معجم فهمتم؟ إذا أردنا البلد التي هي في بلاد فارس وخراسان همدان بالذال معنا ومن أبو العلاء الهمداني الذي سأل أبو المعالي الجويني عن العلوم معنا أخوان هو إمام أبو العلاء كان صغيرا في أسرة علومة. إذن صاحبنا هذا السبيع أبو إسحاق معنا إخوان نعم وأبو عليك السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير الله يسعدك مساء الخير خليك هنا في نفس المكان بارك الله فيكم أبو إسحاق تغير بأخر معنى فالواجد زهير عنه بعد التغير ذكر الحديث هذا المخالي ذكر الله متابعات متابعين لزهير من المتابعين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق اللي هو معاصر جدة حفيد أبي إسحاق حفيد لأنه كان أعلم بحبيب جدة الكل أهوان بيت البخاري في موضع آخر ذكر متابعا لزهير هو إسرائيل ابن أبي إسحاق وكان إسرائيل من أعلم الناس بحديث جهة يقول لك يعني صاحب البيت أضرب المفهد فذلك اختلفوا أيوم أثبت في أبي إسحاق هل شعبة الحداد أو إسرائيل حفيد أبي إسحاق فمنهم ومن كثرة كثيرة من رجحوا إسرائيل على الشعب معنى إخوان لأنه يعني كان من أهل البيت أهل بيت أبي إسحاق فمن ثم كان هو الفيصل في إذا اختلف الناس في حديث أبي إسحاق إذن ما اسم أبي إسحاق الهمداني السبيع الهمداني أبو إسحاق اجتهد بالكلية على خود وكنا من مما جاء في الترجمة أنه كان يدرس كان شعب يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق وفادة ومن ثلاثة يا شيخنا بالنسبة إلى الاختلاف هل تميز ينظر التاريخ ينظر الأشخاص

على سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليه لله المشرق والمغرب. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات عن قبلتي قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيه أي نقول هل ماتوا على الإسلام أم لا. معنى فأنزل الله وهذا من شفقة الصحابة على بعضهم معنى أخوان أنهم يتحسسون أين مصير هؤلاء إلى أي مصير. قال فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى القبلة المراد بيت المقدس قبل نسخ هذا الفرق. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هنا فوائد يا اخوان في اخر صفحه في شرح حديث قال من فوائد هذا الحديث الرد على المرجئه في انكارهم تسميه اعمال الدين ايمانا على واحد. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاه ايمانا. المرجئه قالوا لا الاعمال ليست داخله في حقيقه الايمان وفيه ان تمني تغيير بعض الاحكام جائز اذا ضرب مصاحبي اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتمنى تغيير هذا الامر. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هل مصطفى من اسمائه؟ لا اوصافه عليه الصلاه والسلام. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لاعطائه له ما احب من غير تصريح بالسؤال. وفيه بيان ما كان في الصحابه من الحرص